إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله يدور على مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة تعليل أفعال الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل من أسمائه الحكيم ومن أسمائه العليم، وأفعاله معللة يفعل لغايات وعلل جليلة. وهذه المسألة من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر. الله عز وجل له الخلق والأمر، له الشرع والقدر، ومع ذلك هذه المسألة الخوض فيها بغير حق هو أصل الضلال، وأصل ضلال الخلق في كل ملة الخوض في علة الخالق سبحانه وتعالى، أو في تعليل أفعال الخالق سبحانه وتعالى من غير حجة ومن غير بينة. هل الله تبارك وتعالى يفعل لعلة؟ إذا خلق خلق لعلة، وكذلك إذا أفنى أفنى لعلة، وإذا بعث الخلق بعد موتهم بعثهم لعلة، أي لغاية. لا شك أن الله عز وجل يفعل كل ذلك لعلل عظيمة، بيّن بعضها في كتابه، وبين بعضها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة، أعني تعليل أفعال الله، اختلف فيها الناس على أقوال. القول الأول، وهو القول الحق، وهو قول أهل السنة والجماعة، أن الله يفعل ما يفعله لحكمة عظيمة، وهذا مقتضى اسمه الحكيم. فمعنى الحكيم أي الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها لعلل وغايات جليلة. قد يعلم عباده بعض هذه الحكم وبعض هذه العلل، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين العلة من خلق الإنس والجن، الغاية من ذلك أن يعبدوه، أن يوحدوه سبحانه وتعالى. وقد لا يطلع عباده على العلة والغاية، وليس واجبا على ربنا تبارك وتعالى أن يطلعنا على كل غاية وعلة لفعله سبحانه وتعالى. إن أطلعنا على ذلك فهذا فضل منه ورحمة، لكي تطمئن النفوس، ولكي تعلم النفوس سمو هذه الشريعة وكمالها. وإن لم يطلعنا على ذلك فما علينا إلا أن نسلم، ولا يجوز لنا أن نسأل بلما. فالإنسان السوي ينبغي أن يجتنب سؤالين: السؤال الأول الذي يتعلق بباب القضاء والقدر، وهو لما. فالله عز وجل لا يسأل عن أفعاله بلما، لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. ولذلك قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا؟ لأنه الحكيم العزيز سبحانه وتعالى، ولأن حكمته بلغت الكمال، فلا يسأل عن علل أفعاله سبحانه وتعالى، وهم يسألون. أنت تسأل لما وكيف، أما هو سبحانه وتعالى فلا يسأل بلما ولا كيف. إذا بعثت يوم القيامة سئلت سؤالين، في كل عبادة تعبدت الله عز وجل بها، لما فعلت هذه العبادة؟ هل لله أم لغيره؟ تسأل عن الإخلاص. والسؤال الثاني، كيف فعلت هذه العبادة؟ هل على مقتضى نهج النبي صلى الله عليه وسلم، أم كانت البدعة داخلة فيها؟ وأما الله عز وجل فلا يسأل بلما في هذا الباب العظيم، ولا يسأل كذلك بكيف في الباب المتعلق بذاته وأسمائه وصفاته، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل المبتدع مالكا رحمه الله كيف استوى، ماذا قال؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا نعلمه، لا نعلم كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى، لأننا لم نره ولم نرى مثيلا له، ولم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفية. فهذا الباب غيب نقتصر فيه على ما جاء في الشرع. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها هو، وهذا من مقتضى اسمه الحكيم. قد يطلع العباد على بعض هذه الحكم، وقد لا يطلعها، قد لا يطلعهم على هذه الحكم. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: إنه سبحانه حكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، وهي الغاية المقصودة بالفعل، وأدلة أهل السنة مستفيضة في الكتاب والسنة، لا تخفى على من له أدنى إلمام بالكتاب والسنة. ثم ذكر رحمه الله في شفاء العليل، ذكر 22 نوعا من الأدلة، كلها تدل على أن الله لا يفعل إلا لحكمة وغاية. فهذا قول أهل السنة والجماعة. والقول الثاني وهو قول الأشاعرة، وهي فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، يقولون: الله عز وجل لا يفعل شيئا من خلق ولا أمر لعلة ولا غاية، بل ما يفعل إلا على مقتضى المشيئة المحضة. وهذا كذلك قول الجهمية وقول الفلاسفة، وهذا القول ينافي العقل والنقل. أما العقل فلأن نفي الحكمة، لأن نفي الحكمة والتعليل ينافي الحمد والكمال الذي اتصف به سبحانه، أو اتصف به سبحانه، ولذلك جوز الأشاعرة على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل الفاسد، جوزوا أن يكلف الله العباد ما لا يطيقون، فيجوزون على الله عز وجل أن يكلف الأعمى بالبصر، وأن يكلف المقعد بالمشي، وأن يكلف الإنسان بالطيران وهو لا يستطيع ذلك، يجوزون ذلك على الله. وجوزوا على الله عز وجل أن يعذب الأولياء والأتقياء والصالحين، وأن يثيب الأشقياء. ففي تصورهم أن الله عز وجل له أن يدخل الأولياء والصالحين النار، وله أن يدخل الأنبياء والمرسلين وله أن يدخل العصاة والأشقياء والكفار والمشركين الجنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندهم لا يفعل لحكمة، وهذا سفهم، هذا لا يقبل في حق المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا على مقتضى تفسيرهم للحكمة، فأهل السنة يفسرون الحكمة بوضع الشيء في موضعه اللائق، وهذا هو الصحيح. وأما هم فيفسرون الحكمة بالتصرف في ملك الغير، ويقولون الله عز وجل يملك كل خلقه، وبالتالي له أن يفعل ما يشاء. هذا صحيح، الله عز وجل لا يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولكن لا يفعل إلا على مقتضى الحكمة التي هي مقتضى كماله سبحانه وتعالى. وهم متناقضون في هذا الباب، يعني ينفون الحكمة والتعليل، وإذا جاءوا وتكلموا في باب القياس الأصولي أثبتوا تعليل الأفعال وأخذوا التعليل والحكمة التي هي أحد أركان القياس من الآيات والأحاديث. فأهل البدع دائما متناقضون. والله عز وجل في كتابه أثبت الحكمة كثيرا، كما قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه اللام تسمى بلام ماذا؟ لام التعليل، إلا ليعبدون، أي لكي يعبدوا الله تبارك وتعالى، فهذه حكمة وعلة. قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحسن أحيا الناس. قال من أجل ذلك، وهذه علة وحكمة، من أجلها شرع الله عز وجل هذا الحكم. لماذا رد الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام لأمه؟ قال كي تقر عينها ولا تحزن، هذه علة وحكمة وغاية. قال الله عز وجل في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فكي هذه تعليلية. قال سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهناك عشرات الآيات في كتاب الله تبين أن الله عز وجل يفعل لحكمة سبحانه وتعالى. طب هل هذا ينافي قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ لا ينافي، لأن الله عز وجل لما قال لا يسأل عما يفعل قال ذلك في سياق إثبات عزته سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى هذه الآيات، إلى ما سبقها وإلى ما لحق بها وإلى سياقها، لوجدت أن هذه الآيات تتكلم عن عزته سبحانه وتعالى. فمعنى الآية أن الله أعز من أن يسأل. لماذا؟ لأنه بلغ الكمال في الحمد والحكمة سبحانه وتعالى. ولا تعني الآية نفي الحكمة، بل لا يسأل لكمال حكمته وحمده، وذلك لكمال علمه وربوبيته. القول الثالث في هذه المسألة، وهي تعليل أفعال الله تبارك وتعالى، وهو قول المعتزلة، وقولهم يوافق قول أهل السنة والجماعة. يقولون الله عز وجل يفعل لحكمة، يوافق قول أهل السنة في الصورة ويخالفه في الجوهر، كما هي عادة المعتزلة. أصولهم ظاهرها يوافق أصول أهل السنة والجماعة، وأما باطنها فيخالف ويفارق، كذلك المعتزلة يثبتون الحكمة لله تبارك وتعالى، ولكنهم يقولون هي حكمة مخلوقة، هي حكمة مخلوقة لا تقوم بذات الله تبارك وتعالى، لأنهم ينفون صفات الله، يقولون هو حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، فلا يثبتون الحكمة له سبحانه وتعالى. طيب لماذا نفى هؤلاء الحكمة والتعليل؟ هل وصف الله تبارك وتعالى بأنه حكيم وبأنه يعمل ويفعل لغايات جليلة وحكم نبيلة، هل هذا الوصف يعود على ربنا تبارك وتعالى بالنقص؟ كلا، لا يعود على ربنا تبارك وتعالى بالنقص، ولكن كما قلنا أصل ضلال الخلق أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، وهذا قياس فاسد، جعلوا الخالق والمخلوق يستويان فيما يسمى بالقياس الشمولي. عندنا القياس أنواع ثلاثة: قياس تمثيلي وهو القياس الأصولي المعروف، أصل وفرع وعلة وحكم، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هذا هو القياس الأصولي ويسمى بالقياس التمثيلي. والقياس الثاني وهو القياس الشمولي، وهو أن يستوي الفرع والأصل ويندرج تحت كلية واحدة، فجعلوا الله تبارك وتعالى هو الفرع وجعلوا المخلوق الأصل، فقاسوا الخالق على المخلوق. والنوع الثالث وهو قياس الأولى، فكل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه، وهذا النوع الثالث لا إشكال فيه. وأما النوع الثاني وهو القياس الشمولي فهذا قياس فاسد، لأن الله عز وجل لا يقاس على خلقه، فيقولون كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة كان ناقصا بذاته مستكملا بذلك الفعل. هذا يتصور في حق من؟ في حق المخلوق، أنه إذا فعل فعلا من أجل تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة معنى ذلك أنه كان ناقصا وأراد أن يكمل نفسه بهذا الفعل، وذلك محال في حق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل كامل بصفاته وبحكمته، وحكمته صفة له، فلا يكمل نفسه بغيره، حكمته التي اتصف بها سبحانه وتعالى صفة له، لأن الله عز وجل كان بصفاته سبحانه وتعالى. ثم يقال من فعل فعلا عبثا بغير حكمة هذا أولى بالنقص ممن فعلها بحكمة، يعني هؤلاء ينفون عن الله الكلام، والكلام صفة مدح، يقولون الله عز وجل لا يتكلم، فهم ينسبون النقص لله تبارك وتعالى، علموا ذلك أم لم يعلموا؟ لماذا؟ لأن الكلام صفة مدح وصفة كمال، وكذلك تعليل الأفعال صفة مدح لا صفة نقص. فالله عز وجل يفعل لعلل جليلة، ولذلك تجد في آخر الآيات كثير من الآيات تجد التعليل بإن، ثم يردف ربنا تبارك وتعالى ذلك بذكر اسم من أسمائه أو اسمين من أسمائه، يقول إنه هو السميع البصير، إن الله كان عليما حكيما، وإن هذه تعليلية تبين لماذا شرع الله عز وجل هذا الحكم، لكي تطمئن النفوس. يعني لو نظرت مثلا في سورة النساء أكثر اسمين ورد في سورة النساء العليم والحكيم. العليم والحكيم تجد هذين الاسمين يردان بكثرة في سورة النساء حتى تطمئن النفوس لهذا التشريع المتعلق بالميراث وبالنساء وبغير ذلك من الأمور التي وردت في سورة النساء. فإذا جاء إنسان بعد ذلك ليقول قد ظلم القرآن المرأة بأن أعطاها نصف فرض الرجل، نقول الله عز وجل علل الأحكام بقوله إن الله كان عليما حكيما، فيعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، وفعل ذلك على مقتضى حكمته، ولذلك علل هذه الآيات بقوله إنه حكيم سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يخوض في فعل الله عز وجل وفي تعليل أفعال الله عز وجل لابد له من أمرين. أما الأمر الأول فلابد من العلم الكامل بغاية ربنا تبارك وتعالى من هذا الفعل، وهذا لا يكون لأحد. هل حصل إنسان العلم الكامل بغاية الله عز وجل من فعل معين؟ يعني هل تستطيع أن تحصل التحصيل الكامل غاية الله عز وجل من خلق هذا الكون ومن خلق المخلوقات لهذا الكون؟ الله عز وجل أوقفنا على علل معينة وغايات معينة، ولكننا لا نستطيع أن نحصل كل العلل والغايات. فالذي يريد أن يقف على تمام العلة وتمام الحكم وتمام الغاية لابد أن يكون عالما بالغاية الكاملة. وأما الأمر الثاني فهو العلم الكامل والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة في ذلك الفعل نفسه. العلم الكامل والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة في ذلك الفعل، يعني أضرب لك مثال: أنت لا تستطيع أن تحكم على آلة معينة، على اختراع معين يصلح أو لا يصلح إلا إذا أحط بهذين الأمرين. أما الأمر الأول فلابد أن تقف على الغاية التي من أجلها كان هذا الاختراع، أما إن جهلت بعض الغايات فلا تستطيع أن تحكم عليه. والأمر الثاني لابد أن تعلم كل صغيرة وكبيرة في هذا الاختراع، أن تعلم أجزاء هذا الاختراع وكيف يعمل وكيف يضار. وإلا فهل يجوز لك أن تمسك بهذا الهاتف ابتداء وأن تقول هذا لا يصلح، هذا لا يمكن أن يعمل، فيه عيب كذا وكذا؟ من الذي يستطيع أن يصنع أن يفعل ذلك؟ صانع الهاتف الذي صنعه وقف على الغاية منه ووقف على كل صغيرة وكبيرة من أجزائه، وهذا لا يكون لأحد من الخلق. من ضمن الآيات التي بيّنت أن الله عز وجل يخلق ويفعل لعلة قوله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال الطبري رحمه الله: يقول الله تعالى ذكره: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا حجة عليكم أيها الناس ولتعتبروا بذلك كله، فتعلموا أن الذي دبره وخلقه لا يشبهه شيء، وأنه لا تكون الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة لشيء غيره، ولم يخلق ذلك عبثا ولعبا، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي لغير علة وحكمة، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقوله سبحانه وتعالى هاهنا في هذه الآيات يخبر فيه عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض، وأنه لم يخلقهما باطلا أي عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، ذلك ظن الذين كفروا بربهم، حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله. فويل للذين كفروا من النار فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ. وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق، فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه، وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض، وأن البعث حق، وسيفصل الله بين أهل الخير والشر. ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمه، ولهذا قال الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فهذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا. ولذلك كان البعث والنشور وكان الجزاء، هؤلاء الذين ينفون البعث والنشور الدهريون يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طب هب أن ظالما ظلم وأن مظلوما ظلم ومات على ذلك ولم يأخذ المظلوم حقه من الظالم، متى يأخذ حقه؟ إذن لابد أن يكون هناك بعث، وأن يكون هناك حساب، وأن يكون هناك قصاص، وأن تعود الحقوق إلى أهلها. فهذا ينافي حكمة الله عز وجل إن سوى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض. ثم قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا القرآن فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله. فأجل كتاب أنزله الله عز وجل هو القرآن، ولذلك جعله الله عز وجل مهيمنا وناسخا للكتب التي سبقته وتحدى به الإنس والجن، ولا يستطيع أحد أن يتحدى القرآن. ولذلك ليس الإعجاز في نظم القرآن فقط، ولا في فصاحته، ولا في بلاغته، وإنما إعجاز القرآن في تحديه، أن يأتي المخالفون بشيء يخالف النقل والعقل الصريح في آية من كتاب الله عز وجل ولن يستطيعوا. فالله عز وجل ما تحداهم بفصاحة القرآن فقط، ولكن تحداهم بأن يأتوا بشيء يخالف ما جاء في القرآن من البينات والهدى والعلم النافع الصحيح. فقال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا أنزله الله عز وجل؟ قال ليدبروا آياته، وهذه اللام تسمى ماذا؟ لام التعليل. والأشاعرة جعلوا كل لام للتعليل في القرآن لام العاقبة والصيرورة، فكل لام جاءت في القرآن الغاية منها التعليل يقولون لا يوجد في القرآن ما يسمى بلام التعليل، فخالفوا العربية وخالفوا كذلك هدي الأنبياء، وإنما هي لام العاقبة، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لتكون عاقبتهم إلى عبادة الله عز وجل. فالأمر عائد إلى المخلوق لا إلى الخالق، لأنهم ينفون الغايات والعلل عن الخالق سبحانه وتعالى. فأنزل القرآن ليتدبر، وهذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها. فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القرآن وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. فقال: وليتذكر أولو الألباب. اللام هكذا كذلك هنا كذلك للتعليل، أي أولو العقول الصحيحة يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. ولكن أي لب وأي عقل؟ ها، العقل الصحيح الصريح الذي لم يختلط بالفلسفات ولا بهذه النظريات الفلسفية ولا بهذه الآراء التي لا تقوم على حجة من عقل ولا نقل. فهذا العقل الصريح إذا تدبر في كتاب الله تبارك وتعالى فلابد أن يقطع وأن يوقن أن كل خير وكل بركة جاءت في هذا القرآن. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال العلامة السعدي في تفسيره لهذه الآيات: تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه، من عظمته أن بيده ملك السماوات أو ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها كل شيء، فالله عز وجل له الكمال في تقديره وفي قضائه سبحانه وتعالى، لأن القضاء والقدر يجري على أمور أربعة بلغ الله عز وجل فيها الكمال، يجري على مقتضى علمه وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. وهذا يرد به على من يقول إن هذا الكون خلق هكذا عبثا وخلق صدفة دون خالق، فهذا باطل، لأن الله عز وجل قال ها هنا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لماذا قدم ذكر القضاء والقدر؟ ولماذا قدم بيان أنه على كل شيء قدير؟ لأنه سيردف ذلك بقوله: الذي خلق الموت والحياة. خلقه الموت والحياة قائم على مقتضى ماذا؟ على مقتضى علمه وحكمته وكتابته ومشيئته سبحانه وتعالى، فيضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. طب لماذا خلق الموت والحياة؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما خلق الموت والحياة إلا من أجل الابتلاء، إلا من أجل الابتلاء. وهذا يفسر لنا وجود الشر في الكون. لماذا خلق الله عز وجل الشر وأوجده في الكون؟ لماذا أوجد إبليس في الكون؟ لماذا أوجد الأمراض؟ لماذا أوجد الكائنات الضارة في هذا الكون؟ لماذا سيخرج المسيح الدجال في آخر الزمان مع ما معه من الشر؟ ابتلاء، ابتلاء. ولم يخبرك الله تبارك وتعالى في كتابه ولا أخبرك أحد من الأنبياء أن هذه الحياة ستجري هكذا دون بلاء، وأن الذي خلقها أوجب على نفسه ألا يورد فيها البلاء، بل أخبر أن الحياة لابد أن يكون فيها البلاء ولابد أن يختبر بها عباده ليميز الله الخبيث من الطيب. ولذلك قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو مع كل ذلك العزيز الغفور سبحانه وتعالى. فقال: خلق الموت والحياة، أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره. فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء، ولا يلومن إلا نفسه، لأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين لك طريق الحق وطريق الباطل، فأقام الحجة وأعذر منك سبحانه وتعالى، فلم يظلم عباده مثقال ذرة سبحانه وتعالى. قال: وهو العزيز، أي الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات، وهو الغفور، غفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأرض بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكان خلقه على مقتضى علمه وقدرته سبحانه وتعالى. والناظر في هذه الآية التي سبقت يرى فيها تكرار قول الله عز وجل خلق، فالله هو الذي خلق، هو الخالق لهذا الكون سبحانه وتعالى، خلافا لما يروج له الملاحدة الذين ينفون خلق الله عز وجل لهذه الأشياء. الله عز وجل هو خالق كل شيء في هذا الكون، أما أن توجد الأشياء صدفة دون خالق، أن توجد المسببات دون سبب، فهذا مما يقدح في عقل القائل به. وضربنا مثالا قبل ذلك بالطفل الصغير، لو صفعت طفلا صغيرا وقلت له لم يضربك أحد لاتهمك بالجنون، ولا شك في عقلك، ولم يتعلم ذلك لا في مدرسة ولا قرأ كتابا في هذا الأمر، ولكن هذا أمر فطرت عليه النفوس، هذا أمر بدهي يولد المرء به. أنا قلت لك لو جئت لطفل في الرابعة من عمره وأعطيت له، وضعت له قطعتين من العملة في يد وقطعة في يد أخرى، أيهما سيختار؟ سيختار القطعتين. لماذا؟ لأنه مركوز في الفطر ومعلوم ببداهة العقول أن الاثنين أكبر من الواحد. فهناك أمور لا يجادل فيها ولا تحتاج لإقامة الحجج عليها، فإذا جرك أحد هؤلاء ليقيم الحج على أن واحد زائد واحد يساوي اثنين ثلاثة، ولذلك التيشيرتات بتاع بعض الملاحدة اللي بيطبعوها يكتبوا واحد زائد ثلاثة يساوي خمسة، واحد زائد ثلاثة يساوي خمسة، يعني يخالفون المعقول والمنقول عيادا بالله. فهذه الأمور لا تحتاج إلى إثبات ولا تحتاج إلى كثير تدليل، هذه أمور مركوزة في الفطر. فهنا كذلك قال: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر سبحانه أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية القدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون والمعرضون. فالله عز وجل إذا خلق البشر لم يخلقهم عبسا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا؟ هذا السؤال ما المراد به؟ المراد به النفي والاستنكار. ينكر ربنا تبارك وتعالى على من يظن أن الله عز وجل خلق البشر لغير علة وغاية. ولذلك قال في الآية التي بعدها: فتعالى الله الملك. ما معنى تعالى؟ أي تعاظم ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن أن يكون هذا وصفا، أن يظن به أنه خلق الخلق لغير غاية وهدف. فالله عز وجل خلق من أجلهم السماوات والأرض، قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ورزقهم الحياة بكل تفاصيلها ومعطياتها، وكتب عليهم الموت. فهذا الكون الفسيح بنواميسه وما فيه من مخلوقات معقدة البنية تسير على نظام لا ينخرم، هذا كون لم يخلق عبثا، لأنه لو خلق صدفة، الصدفة لا تحدث إلا مرة أو مرتين. يعني لو قلت لك قابلت فلانا صدفة بعد أن جاء في خاطري إنسان فكرت أنا فيه، سبحان الله وأنا بفكر فيه وجدته أمامي، هذه تحدث أحيانا، بتفكر في إنسان تجده أمامك، تجده قد اتصل بك، هذه تحدث. ولكن هل هذه تحدث كلما فكرت فيه؟ هذه التي تسمى الصدفة، صدفة تحدث مرة أو مرتين، إنما يكون الكون على هذا الإحكام العظيم. الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. القمر سبحانه وتعالى قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في كل شهر ينزل القمر في منازله، لا يتخلف عنها ولا يتغير. الليل لا يتخلف والنهار لا يتخلف وفصول السنة لا تتخلف، البرد والحر لا يتخلفان، هذا قائم على الصدفة. ولذلك بعض هؤلاء، ولا نحتاج لمثل هذه الأمور، ولكن أراد أن يدلل على أن الصدفة لا تفعل شيئا. ماذا صنع؟ جاء بمجموعة من القردة ووضعهم في حجرة، ووضع معهم هذا الذي يسمى بالبيانو، وضع البيانو تحت أقدامهم وأيديهم، وانتظروا فترة طويلة حتى يروا ما تخرج الصدفة، يعني لعلهم يخرجون هذه السيمفونية، أرادوا من هؤلاء القردة أن يخرجوا سيمفونية موسيقية. فوضعوهم في هذا المكان ما يقارب الأسبوعين، فما أخرجوا حرفا واحدا، وإنما هو الأكل والتبول على هذا الجهاز. فالصدفة لا تفعل شيئا، كيف لصدفة أن تخلق هذا الكون العجيب؟ فهذه الآيات الكونية العظيمة التي يشاهدها الإنسان ليلا ونهارا هي دليل على عظمة الخالق جل وعلا وقدرته وحكمته وعلمه. ومن هذه المشاهدة والتأمل لهذا الكون البديع يعلم الإنسان أن خالق هذا الكون هو وحده مستحق للعبادة. ولذلك كان أول أمر في القرآن اعبدوا الله، وكان أول فعل في القرآن إياك نعبد. ما جاء أول فعل في القرآن؟ إياك نعرف، وما جاء أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعرفوا ربكم. ما جاء ذلك في القرآن؟ وما جاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول واجب على الخلق أن يعرفوا ربهم، بل أول واجب على العبيد أن يوحدوا ربهم تبارك وتعالى، معرفة الرحمن بالتوحيد، أن يوحدوه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن معرفة الخالق لهذا الكون هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل، ولذلك كان المشركون لا ينكرون ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إذا كانت آية الطور لما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه كاد قلبه أن يطير، فهذه الآية كذلك من يتدبر فيها يكاد قلبه أن يطير، لأن الله عز وجل يتحدى هؤلاء بخلق من خلقه وهو الذبابة. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هذا خطاب لأهل الشرك والأوثان والأصنام، وهو خطاب كذلك للملاحدة، لأن النفوس مفطورة على تأليه غيرها أو تأليه نفسها. هناك من يؤله نفسه ومن يعبد نفسه، وهناك من يؤله غير الإله الحق، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، عبد الخميصة، صحيح؟ من يعبد الفروج، من يعبد الأصنام. طب هل الملاحدة يعبدون شيئا؟ نعم يعبدون شيئا، يعبدون نظرياتهم، يعبدون معاملهم الطبيعية، يعبدون أهواءهم، ولذلك نظريتهم مقدسة عندهم لا يجوز لك أن تعترض عليه، مقدسة. زار عالم صيني الولايات المتحدة الأمريكية، وزار جامعة من هذه الجامعات، وتكلم عن نظرية التطور التي ستأتي معنا ويفسرون بها هذا الخلق، خلق الإنسان، الإنسان كان أصله إيه، والدجاجة دي كان أصلها إيه، والزرافة كان أصلها إيه، والحوت كان أصله إيه، أمور عجيبة. فتكلم عن هذه النظرية ونقدها. ثم بعد هذا المؤتمر تكلم مع واحد من هؤلاء العلماء، فقال له هذا العالم: لك ها هنا أن تنتقد الرئيس الأمريكي نفسه، ولا يجوز لك أن تنتقد هذه النظرية. إذن هذه النظرية صارت كالإله عندهم، وصارت صنما عندهم. طب هذا المعمل هل يستطيع أن يخلق ذبابة؟ لا يستطيع أن يخلق ذبابا، ولذلك قال الله عز وجل: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. صنم يعبد من دون الله، توضع أمامه الأطعمة والأشربة، ويلطخ بالطيب، تأتي الذبابة تأخذ من طعامه ومن شرابه وتسلبه هذا الطيب الذي لطخوه به، ولا يستطيع أن يستنقذه منه. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الإله هذا الذي يعبد من دون الله، وضعف المطلوب كذلك هذه الذبابة. قال: ما قدر الله حق قدره، فكل من عبد غير الله تبارك وتعالى ما قدر الله حق قدره، وكل خلل عند المشركين والملاحدة هو كذلك من هذا الباب، من باب عدم قدر الله تبارك وتعالى حق قدره. ولذلك قال الله عز وجل لما جاء هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع، أراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والماء والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: ألا الملك؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحك حتى بدت نواجزه، قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، كذلك الذي يتكلم عن ربنا تبارك وتعالى ويتكلم عن فعاله وعن خلقه لهذا الكون، ويجعل ذلك خاضعا للتجربة وللأخذ والرد، وهل الكون له خالق أم هؤلاء ما قدر الله حق قدره، وما غرهم إلا حلم الله تبارك وتعالى عليه، ولكنه لا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى. فأول باب يكون منه الخلل عدم قدر الله تبارك وتعالى حق قدره. والباب الثاني إساءة الظن بالله، إساءة الظن بالله. فهذا تحدي لكل من عبد شيئا من دون الله جل وعلا، كائنا من كان ما كان، سواء كان صنما أو بشرا أو طبيعة أو صدفة، فلا يقدر على خلق هذا الشيء الصغير القليل أي الذباب، لا يقدر على ذلك إلا الله وحده. فلما كان عجزهم عن خلق الذباب ظاهرا لا يحتاج إلى تجربة، تحداهم الله بما هو أقل من ذلك، وهو استخراج ما يسلبه الذباب خلسة من البشر واستنقاذه من جوفه. فيا لهذه الآلهة الضعيفة التي لا تستطيع استرداد ما يسلب منها، لا من قبل عصابات المافيا ولا من قبل كذلك ذبابة صغيرة حقيرة. وهذا الذي هو واضح وضوح الشمس في رائعة الضحى، عجز كل من سوى وهذا الذي هو واضح وضوح الشمس في رائعة الضحى، وهو عجز كل من سوى الله عن خلق ذبابة، بل استرداد ما سلبته مع خلق الله جل وعلا لهذا الكون البديع الذي يحوي ملايين الكائنات التي هي أكثر تعقيدا من الذباب، هذا دليل واضح على أن هذا الكون لم يخلق صدفة، لأنه ما لا تقوى البشرية على صنعه عمدا في أحدث المعامل وأكثرها تقدما، لا تقوى الصدفة على صنعه ولو في مليارات السنين. كما أنه دليل واضح أيضا على أن هذا الكون بكل هذه التفاصيل لم يخلق عبثا ولا باطلا، وإنما خلق لغاية. فالرب جل وعلا الخالق الرازق المدبر هو وحده مستحق للعبادة، فهو الإله وحده ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فمن علم ذلك وعمل به بشر بالجزاء في الآخرة، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صلى الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يتوفانا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.